في ايش؟ لا، في آية الكلالة الأخيرة، آية الصيف، هي في الميت الذي مات وليس له إلا أخ أو أخت لشقيق أو لأب، هذه الكلالة. وآية الكلالة الأولى في الإخوة لأم. نعم نعم، تفضل. هابيل، هابيل قابيل ندم على ماذا؟ ندم على حمله أخاه، يقول بعد ما قتله حطه فوق ظهره ما يدري شو يسوي. هذا التفسير الوارد عن السلف. قام يشيله يوديه لين شاف غراب اثنين قاتلون، فحفر يعني المخالب وبعدين دفن. ندم على حمله طول الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك.